وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاستكمالا إلى ما شرعنا فيه في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أورد رحمه الله أدلة في إثبات صفة الإرادة وصفة المشيئة، ومنها هذه الآية، الآية الأخيرة في هذا الصدد: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقوله تعالى فمن يرد الله، الإرادة هنا الإرادة الكونية، على ما نأخذ من أقسام الإرادة في الدرس القادم بإذن الله تعالى، أن الإرادة منها الكونية ومنها الشرعية. فالمراد هنا في هذه الآية الإرادة الكونية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والمراد بالهداية هنا، لأن الهداية إما هداية التوفيق أو هداية الدلالة وإرشاد، فالمراد بالهداية هنا هداية التوفيق. فتجد من يرد الله سبحانه وتعالى به الهداية منشرح الصدر لشرائع الدين، يفعلها وهو فرح مسرور، يحب الصلاة، يحب الطاعة والقرب من الرحمن جل وعلا. فإذا عرفت من نفسك هذا في إقبال وحب على الطاعة وانشراح للصدر، لا تدخل المسجد وأنت متأذي، وتدخل المسجد تريد أن تخرج منه وهناك ضيق وحرج، إن كان كذلك فأنت لست على الأمر الصحيح. أما إن وجدت انشراح للطاعة وللعبادة فهذا يدلل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بك الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا تجد الصلاة أثقل على المنافقين، وهي قرة عين المخلصين والصالحين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، فالصلاة فيها راحة وطمأنينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليها عند الملمات. فهذا فيه أن أراد الله سبحانه وتعالى الهداية لمن كان كذلك. فإذا قيل للشخص إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، هو كان يصلي في البيت، لكن قيل له يجب عليك أن تصلي في جماعة وتذهب للمسجد في كل صلاة، فإذا قيل له فانشرح صدره لهذا وقال الحمد لله الذي شرع لذلك، ولولا أن الله شرعه لكان بدعة، وأقبل إليه وهو منشرح الصدر ورضي به، فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خير. وقوله يشرح صدره للإسلام، ما معنى يشرح؟ أي يوسع صدره. ومنه قول موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون كان جبارا عنيدا، وقوله للإسلام هذا عام لأصل الإسلام وفروعه، وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهذا فيه أن الذي لا يريد الله سبحانه وتعالى له الهداية يضيق صدره لفعل الخير ولا يتقبل ذلك، وكلما مرته بشيء من الدين وكأنه ثقيل وكأنه كالجبل لا يستطيع أن يحركه. وانظروا إلى المثل الذي ضرب في الآية كأنما يصعد في السماء، الذي يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلى السماء، الذي يضيق صدره هذا من شرائع الدين كي يتكلف أنه سيصعد إلى السماء، كم يكلفه الصعود إلى السماء من بناء ومشقة، أو أنه سيصعد جبل، سيتكلف أمورا عظيمة للصعود. ولذلك جاءت الآية يصعد بالتشديد للمشقة التي سيتحملها لذلك، ولم يقل يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة. وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم، يسأم من الصلاة، يسأم من الطاعة. ولم نفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، فإذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف ويصاب بشيء من المشقة، وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب، لأنه يجد من هذا ضيقا. وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن، كلما تصعد إلى السماء يقل الأكسجين ويجد المرء لا يستطيع التنفس فيضيق صدره. وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. والإرادة المذكورة هنا قلنا الإرادة الكونية، لأن هناك إرادة أخرى سنتكلم عن أقسام الإرادة في الدرس القادم، الإرادة الشرعية، لأنه قال في الآية فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله، فهذا فيه التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونية. أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرعه. أراد الله لك الإيمان والهداية، أراد لك الصلاح. وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله، ولا يجد غضاض في صدره ولا حرج، فدين الله أكمل وأشمل، وهو باب النجاة له في الدنيا وفي الآخرة. وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذي أراد الله إضلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله عز وجل قبله وأحبه، يقبل ويحب هذا الدين لما يعلم من أسرار عظيمة فيه وحكم جليلة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا إقسام مؤكد بالله بالربوبية، فلا وربك على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة: تحكيم الرسول حتى يحكموك ويجد راحة وانشراح صدر، فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله فإنه ليس بمؤمن، فإما يكون كافر كفرا مخرجا من الملة، وإما كافر كفرا دون ذلك. الأمر الثاني انشراح الصدر بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وبقضاء الدين، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكون هناك حرج ولا ضيق في الصدر من حكم الله عز وجل الذي صدر من نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يسلموا تسليما، وأكد التسليم بمصدر يعني تسليما كاملا. ونضرب لهذا مثلا: تجادل الرجلان في حكم مسألة شرعية، فاستدل أحدهما بالسنة فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا، كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه. لما؟ لأنه وجد في صدره ضيق، لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما ظفر بأكبر غنيمة، ظفر بشيء عظيم ويسعد ويفرح بها ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا، يسعد ويطير. وإن كان في الظاهر سيكون هناك مشقة في الصلاة أو في القيام وغير ذلك. وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا ما يريده الله، فإن هذا على خطر عظيم. فالمسلم يهنأ بالشرع والدين ويسعد، وغير المسلم سيجد غضاضة في صدره وحرج لما يسول له الشيطان. فهذه الآية التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأدلة على صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.